لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب انكاح الرجل ولده الصغار. जल्दी करते हो तो देखो दुबरा अब्बा ये हो करते हो ये रिमसीसो तंदा माने तंदा हमारे जरे करते قوله تعالى واللائي لم يحدنا هيدين جرے تن هيدين تو نجول تلی کورا جرے کرتے فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. وسون کہ ہندو را کرتے ہو یہ عدہ نسی لا کون جرے کرتے ہو باتیں باتیں لا کون مل عدہ وان ہی دیوان کم نے بھی باتیں لا کون مجے باتیں سدی ساجے حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخلت عليه وهي بنت 9. رسول ويتين عائشة نكايت وقا جاجر ويتين موت ارول سين وقا سقليجه ومكات عنده 9. ومكثت عنده قرته جاتم من كبيرته تم وقا سقل وقا قد سديته جغافنا رسول دو اسي وقا قد سديته. باب تزويج الأبي ابنته من الإمام. أبا يو قرته انت ليسا إمامة تقرقره هو ندن داما ندن داما جيت. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي فانكحته. رسولنا كانت حفصة رسول التهرم سيسجد. حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب بن هشام بن عروة عن أبيها عائشة رضي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 6 سنين. قال هشام وأنبيت أنها كانت عنده 9 سنين. باب السلطان ولي. قادين کرتے ہو ولیین تہاجر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. وانا تبيت قلت نكاح سيدي جرين جرين انت جوان نكاح نتو مهري دبسنين قرآن وقرا سيدي نكاح سيدي قادي داجر رسول دوما قادي نسوني في اباني يا فني خما خنگوني دنديا كل يوم ابام بكسان ابام انت راتني ملك ايو زو ابان جرو قادي ني دون دندو نرگاو تنكبو حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك بن ابي حازم بن سهل بن سعد قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت منك نفسي فقامت طويلا فقال الرجل عليتي قرتهو متابو سي رسول الزمان يرول ايه ترافت تجي سيفو للجنة سفور للجنة. فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حتى رسول تاجات في قبل نرقين يوكا يسيد اسم الجنين يوكا نفولي يوكا نو براتينا كني جتين إن اللي انصدق يوكا تاجات في قبل نرقين وسيس جنين. قال هل عندك من شيء تصدقها. وان قلتے مہاری کرنی تو قبض آجے اے رسول. قال ما عندي الا ازاری حتو تکتی تنمالی وان بران کبو جلین. فقال اینا اطیتها ایاہ جلست لا ازار لکا یو اسی تکنی تو تاتے مرتو ملے تے تجرین کلا اگر تولی سنندی تو تکتی تو فالتمس شیئن وان بلا برباد جلین دیوی فقال ما اجد شيئا قال التمس ولو فلم يجد فقال ما معك من القران شيء قال نعم قران بيت جنن کرتے سورا کرتے بقره سورا ال عمران في سوره النساء بكاجرين سوره كذا وسوره كذا لسوره سماها فقال زوجناكها بما معك من القرآن. زوجناكها نكاسي هي نجنين قرتي ضمناكها جنين قرتي لفظي ملي قرتي هو tokko baay'ee hangartee oo aarannaa kaallee dhiqqatee sittiin jechuun egaa siin waan quraana beeku kana si jireen deeme ni dandaama jechuun quraana. باب لا ينكه الأب وغيره البكر والثيب إلا برداها. أبا اللي تاتي دبر اللي يوكان غروب اللي تاتي جي جالي لإسي تمالي درقام النكاية أبا اللي تاتي هي قندن دهو جي لكارتي أبا اندر قندن دهو واني سي من فيني. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن يحيى نبي سلمة عن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتوا الأيم حتى تستعمر. أنت اللي قلته هو غروبا جري تاسين دور هيروم تيباتي حقا يسيت مري أتنيت في هيروم سيتو نكاهيرون انت دامو جري قرتي ناتيمو سيتيمو نانتاني وجد نانتاني اللي وجد تمرقا قم جيجو أمو كمتافا قا قرتي نما ديني ديتيو يسين مجنون متافا قا يسين دلتيو أبالن ديتون دانتاسا أبانا كم جيدي دا أني خاسين قدو تي برباد أتنو دا مالي جنرنا نكون نما دين انكامن نما دين انكامن تكنو دا ددو دا مرقا قابن اللي سنقوفا دي دا نما دين انكامن تنم صلاة انكامن كم جتة تكنو نما كنا كافر جتة مو إسلام جتة كما متا كرتيو جال مرحادي دي كبا كدين دون بكين اني وقتي فسادة مالي بكبران دا فانا نكايو دا مرقا تكافا إسم مانو في نكايو فاهي تمالي ولا تنكو البكر حتى تستأذن يسيل لك دبرات انا اللي ايما غافت امال انت توجي انغرتي جدي رسول يسيل لك ام فاتيوتان يسيل لك فاتيو كم جنن يسيل لي سي ايام لي سي تشلي سوما جا ايبلو سي كننا ايبلو سي تير ايبلو سيرم تي يو سي تشلفت تاتيا يو سي نموديت يسينو اوتالتي قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسقط قال سورة عجر رسول يوجد جعلت جد حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا ليس أن ابن أبي مليكة عن أبي أمر مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رداء samtuha jedhe garte ho jalalun jalachun isi jalli sura jedhe jalifnan jalatura babun iza tazawwaja imnatahu wahiya karihatun fanikahuhu mardudun mardudun garte ho yo isi imtene dirqaman hidan nikenison garte ho nidigama jedhen kantau jedhe nikenison atta kadubratifi ta garte ho tagaro balle حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومحمد بن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فقري خنساء أنا قلت أبان قلت وسويسي جبتو نكاية هي أجل رسول التمن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابانك يدري كما نيره جتنا نفرين دانك ابو قطعه نكان ندي بسي جدي رسول نكاسا حدثنا إساق ايقو مفوده قربانو وجيقال بودة دي نكاو ما وجيني رف نيلكي نكاي دان دكما نكاسا نوصو دكما نيره نجتن انتو جدي نكين رسول كيسين نفين abbanti kuni dandaha jan dirkun danda'u kun hadisati dirkun danda'u jira isi ayyama isi ta'uu qaba jechuudha حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد وأخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثه أن رجلا يدعى قذاما عن كعب ابنة له نحوه كان ترى ساهر ومسيسي أركبت تدمتي جري قرتي لكن يسون انتاني جري رسول باب تزويج اليتيمة دول لا يتيمة تنبلغين جيشو دول لا يتيمة يو بلا يدسينو يتيمة جرم يو بلا يجري قرتي هو يتيمة وانا جري تاتيكو جيشو تنبلغين يو يسيه رمسيسان هو نتن تهما جي لقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإن خفتم يوكا بيتا تاتي دبرتيتا ولن كتشن وهكايسي ولن كتشن يو بيتا وكتهو وهي تي جوليتي ما ترى كذا تقولين كده شنو جوليتي ما ترى موجار تقول تدرى فولا جري ربي فانكيه ما طاب لكم جري. وإذا قال للولي زوجني فلانة فما كذا ساعتا أو قال ما معك فقال ما هي كذا وكذا أو لبي سنة ما جري كتنا ما تقول أنا أشيك تروفي انت لا تجي تنتي تنالي تيرمسي تقول تيادي مال كبدار هو جري نيدن دهاجري كرتي وانا كنا قبل ليه جري نيثاتي جري. ثم قال زوجتكها فهو سيس كرتي هو يوج ستيرم سيس هو جري نكاح سيس هو جري بس سبات جري نكين قبل تقول لي أجي شو بات وجي انت كدين مثلاً لا يو قبل تنجري نكين هني ده بنيجي نيه ده يو نتي كتن يوماو نكاح أخذ إيه سألنا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني قيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها ما يا أمتها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قام أقول ربي جرته يوكا بيتا تاتي وإن خفتم جتيوسط يو بيتن هكا يسين بونو جوليتي ما يدي بيتن تبرا فورا ربين جرامي جرين تبروتا تيسنفا إلى ما ملكت إيمانكم ملكت إيمانكم هكا يتشده تجد قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة يا ابن أختي يا جتين قرتيو يتيمة تكتن اسی یتیما دا منا کرتے ادیر کرتے ال ما دیر اسی جتی اچت بودت جتی فیرخذ فی جمالها و مالها و یرید ام جالت کرتے رغبی منا لم کبا نی جالت جری کرتے او بری دم سلے کب دی اوری لے کب دی جالت جت ای و یرید و یرید پس من صداقه ماریا مو گو تو بی دی اوری لے کب دی بھائی تم سلے نے پورو نہیں کرا امو ماری لے گوتھی کبا أي قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكح أنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها لوريك أباد بريدم سكابات إيشي سنبودو في رنيجي أي وإذا كانت مرغوبا أنها في كل لوريك أباد يوجا يوجي بنجري لا مرغوب نقتدي أشي كجبول يوجي بني لوريك كأباد لوريك أباد يوم بريدم سكابات إنجري إندي سنجد وأخذوا غيرها من النساء دوبرتي برافو رنجري إيشي دي سنيتنا أي قالت فما يتركونها حين يرغبون عنها أكما قرته ويتجب تنقيل تني ويتجال التني لي مهري سيبو داتي يجري ربين قرته أي فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها جاء رغبين أسي جالت يوم ويتجال تنتا مهري في بريدم سان جالت تنسان اللي هو مهري قوتا في فودا جري ربين أي إلا يقسطوا لها ويعطوها حقها حق أسي قوتا في جد أي باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجت أنا أسيتين إبقلوا نتهرم سيسيو جد تنتهي yoga zeo kazo mushku fasi hiyerum tise bikaza wakaza wana kana wana kana tin mahari kana yo jere inda ma jere gate ayye wa illam yaqul lizawj aradita am qabilta jalatemo qabaltemo yo jedini no homan kabu jere la qabale yo jedin itta uniken yo mahari pakasan tikenami i makan dawami intau yo mahari makan dawami lille akana nawati kulet nikeni nu weida nam to kolkay intalatiya nikasi hi dejiran ani len qabale je nikeni gate mahari niju weite sen makan dawam ammo mahari ninjira kamit jere jenan yoi sa wala bana kanan aka area akana no sani tibulata khalaf garte ho nike ni nidamu yo cable tu cable tu kamil tu je ni nintau yo mari maken dai nintau kono adi sa jirat de me ayye hadathana abu nu'mani hadathana hammad bin zaid bin nabi hadi min sahl bin sa'd radiyallahu anhu anna imra'atan atatin nabiy sallallahu alayhi wasallam فقال ما لليوم في النساء من حاجة ارانت نغت تلالي غبو غت لالي سين غت هو جنان ارانت حاجاتين كبجرين اي فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما جدين غت ما ارك كم جنان غت هو وانا كلا كلا وان امت ما ارك كبجرين حتى سي غت امرتي سي برابر سنلين كبجرين قال اتي القران ما جدين قال ما عندي شيء قال فما عندك من القران قال كذا وكذا قال فقد قد ملكتكها بما معك من القران قران اتيت النكاسي هيجري زوجتكها ليجري سرما كتهو قارنتكها ليجري سرما ما انا لفظي تدد ما انا ساتكوت تكومك ساجد باب لا يخطب على خطبة أخي حتى ينكها أو يدا نمتو كويو انتلاتك كاريمات وردت اكيو كرتهو رسيكنين جرين قربار ران كرتهو اكيو كرتهو هوري كبا جرين كاريما برا قربار ران في دون نكين اني رمني بك كاريما قرون اندان دامو جري سرين شرات حقا نم سبيز يوقافو دي يوقافو را دي ست كاريما جا ني بك خاقا تاكامي ورا قافتاني بدوفا رايقا سن اي برا ما شيخ لالو ماتو بديك بابا خنا خدالا بديك بام خناني سين رايتين خنانيز لفان جرا سين جال ديتين خانيز لفان جرا سين جال ديتين خانيز لفان جرا نابد ديتين مغالا والانجيز مغالا والين دويته والين كل كل قوته اسي لين ايغا سي دل ديت افتي با اسي لين دل ديت هند قلب انا فساد وني قلب وني فساد قفي كان خانيز خانيز اما غا شرطي سي لاحق ولي سن اسي توك ولي نين غا حق ولي نين اسي ولي داوا ಇಲ್ಲಿ ತುನಿಲ್ಲೆಂ ಕಮಕಾಸಿ ತುಜಿರ ಕೊಲ್ ಕೊಲ್ಲೋನ್ ತಕ ಬರ್ಕತೆ ವರ್ ಗತೆ ಓ ಅಕನ್ ಮದ್ ದೇವೇಜ್ ಗೊರ್ತಿ ಮನ ಮಾ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಳೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಳೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಉಳೆ ಕಮಕಾಸಿ ತಿರಂ ತಿಹಾನವನ್ ಇಸಿಲ್ಲೆನ್ ಇಂತಿಹಾನಂ ತು ಮಕಾಸಿ ಜಿಯ ಕೀರ ಕಾನ್ ಲೇಬೆ ಕಾನ್ ಲೇಬೆ ಕಾನ್ ಲೇಬೆ ದಚಿನ್ ಪೀರಾ ದಲಲ್ಲೆನ್ ಕಬ್ದು ಕಮರಬ್ಬಿ ಇಂತಿಹಾನೆ ಜಿರ ಮರಾವ್ ಮರಲ್ ಲೇಬಿ ತಿ ಇರ ರಲ್ ಮರಲ್ ಲೇಬಿ ತಿ ಗೊರ್ತಿ ರಲ್ ಮರಲ್ ಲೇಬಿ ತಿ ಸರ್ಬೆ ವಜಲ್ ಚಂದ ಹು ಜನ್ನಗಾ ಹದ್ದಾ ಕಾಜ ಸೋಲೆ ಬಿಬಿನ್ ಜಬ್ದು ಮರಾವ್ ಹ್ಮ್ kama kana adwarti kanalle sipura je kanalle sipura je kanalle kunani akaza tarata seka yero watakati dubarti turille no kanalle siterum kanalle siterum kanalle siterum kam ke sairum didirna makelle sata bisinna kazma kana fasada bi ammo ho qadiman kamanam ni begu kana miti qadiman dugada jalate warra takate warri gatte ho gudumfa rai kani sikenni ne jani sandake gubbar random ni bira gafachu ndan do shariat do kala sari tide ay hadathana makki ibn ibrahim hadathana ibn jurayj qala sami'tu nafian yuhaddis wa anna ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana yaqulu nah an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala bai ba'din wa la yakhtub ar-rajul wa la yati wa ambitina jir qarata ye chu karte ho wal ratille karte ho nam to ko kalate tanata ka kalate sakin nan ay tani ratin karatin aje ammo itlalla debi ho jeri no nidan damak karte ho nidan damaje chu debi shanille tigad debi حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. حاجة نمتج قدران كنا نيب قتهو سيكنين جانيس وفر راديسة يو كان مو دي مفور يان بيسة جرونيتي اي تي رتن كارتين جري. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة ترى يعثر عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دي سجري قتهو أذن قتهو إذا سندوك جري سيهارا فإن أذن أكذب الحديث سيهارا قتهو إذا كجيب حديثاتي جد قدوتي جد أي ولا تجسس ولا تحسس ولم بساسي ناجي قتهو نمال لولي ترقتني ولم بساسي ناجي بساسو ما تقول لي أي ولا تباغد وكون عبا ولم جبنا قتهو بليين إسلاماتا يا ناجي رسول لي قتهو باب ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكي أو يترك. قالت والله رتب كرتين كرتين عجري ولم تقلت أنت لازم رتب كرتين جري قالت يا عندي فود يا وكان مو فرا لي ستي. باب تفسير ترك الخطبة حدثنا أبو اليمان. إيه كان ديتا إيه دي سوني ديتا جري نكان نيني دان حتى يوم نكاي دكتور لك دي سوني دان يسوع تيسي جري. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يحدثه أن عمر بن الخطاب حين تعيمت حفصة قال عمر لقيت أبا إن شئت أنكحتك حفصة أبو بكر أي فلبست ليالي ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وياك تري غسي رسولك لا تجي ارجع اليك فيما اردت وانا روك انجو جدي قد فول جتو كان فول جتو ان روك انجو رسولك تد دبتو ده يعني تشد سيدي مستر امباسو جدي فلما كل أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقد رسول الله فجاس من يدي سجري قرتيه وصو رسول الله قديس تاتي سلاني من فورا عجر أبو بكر الله أي تاباه يونس وموسى من عقبة ومن أبي عتيق لن الدوري باب الخطبة حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن زيد بن أسلمة قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا نعمل ما تكتب باب ورجل قرته الدم باب نجيه نما تماسا كون قرته كتب باب نتجر نما تماسا راجل الرسول قرته سهري جيجو نما تماسا جيجو نما تماسا سهري جيجو أي باب درب الدف في النكاه والوليمة نمني دبي دبرتي هو دبي رويته هو يتي نكاية تي رويته وليمة وتي أروزة كلش نيدا عند هماجد دبرتي كوفش هذه تكلم سما كم تيجي كم أمو كاسة تكلم سكتة مونتي كانوا حرام أزوج كنت عادات أوكي حدثنا مسدد حدثنا بشر من المفضل حدثنا خالد بن ذكوان قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل هنا بني علي فجلس على فراش رسول الله انت قلته عروسك يا زينه جت فراش انا تايت فمجلسك مني اكمت من نبره تو كان فراش انا تايت رسول اي فجعلت جويريات لنا يدربن بالدف ويندبن من مرق رجل دوراتو قلت دي بيت اواجت اي ويندبن من قتل من لولو غابا بدري واول انجر كافر الاسلام لو انجر سن ويدفجت وان سن دبت وان سن جتا دي بيت اوت اي اذ قالت احداهن وفينا نبيين نكيس جرا وان بوري كبير كوجت سننجرين جرين رسول يا لهم فقال النبي دعي هذه وقولي بالذي جمع جتكنا يكبتين نبيين نكيس جرا كوان بوري بيكوجتا كننجرين جرين كان جرين مو جرين ومن قبل باب قول الله تعالى وعتوا النساء صدقاتهن نحلة. كربين كراغو ديف مهري سي كنا في جد ربين. أي وكسرة المحر وأدنى ما كان موته مي هغم يجري كرتيه هغم تغاجد. أي وقولي تعالى واتيتم إحداهن قنطار قنطارا قرتي وري ودو يدي قرتي مهريو كن تنيد لند دي تي يدي ربي. وقولي جل ذكرك الا تاخذ منه شيئا هري هدو كن تاني سيو قرتي تنتا ترافدتي ناجي او تفردوا لهن فريده اكذر قرتي هو. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حديد إرقته أمرتي سبيل الله تاتي وكان كبير سبيل الله تاتي دي مبار بادي بجري أمرتي لن تاتي يجو إرقتك سبيل الله. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة. وزن جيتون وان هنگ کرتے ہو زکایا هنگ تکا گرام هنگ تکا جری کرتے کون گرام شجرا کون صدی ترا کتا وئی جچو کتا تی کوشی جچو. ای فرع النبی بشاشة العرس بشاشة جچو گمچو کرتے ہو احبورا کرتے ورنہ با عروض سینے سن گمچو کسی رار گی رسول وان ارگاو ارگا جچو فلا انی تزوجت امرات من مال ارگتے جنن ما نين فوري جيري تلال سارا تاكا فوري جيري عمال كنه ديف جيرنام كتا وي زكايا كتا وي كنه جيري كتا تي قوشي. اي وان قتادة انا نسين ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نوات من ذهب كتا قتا من زكايا تاكا كتا جيجون غرامة صديجرا كون غرامة شنجرا طول ما ينو والينجل ربو ما بيكا جيرا مو كتا تي قوشي جيجون وان غرامة تي. اي باب التزويج على القران وخير صداق بغير صداق كمهرين كان القران ما قف ان قتهو مهريو كنو ندن دهماجي. اي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت ابا حازم يقول سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول اني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. أي فرفيها رأيك فلم يجبها شيئا. إن أدمت دبادو يتين ما يتجنن قرته ديبسان ديبسان ديبسان ديبسان ديبسان ديبسان ديبسان فقالت مقامت فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفس إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فلم إنها قد وهبت نفسها لك أكسيك نتي في ممال الدار كي تجدين قلت هو ومان دي بجنفة ملي مقامت صدف عرد قلت هو أما أنت ناجا يتنك بجرين. أي ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرفيها رأيك فقام رجل يا فقال يا رسول الله أنكحني يا قال هل عندك من شيء قال لا قال اذهب فطلب ولو خاتم من حديد قلته وحمرتي سيل الله سوتا دي برباد جيرين سالي دي برباد جيرين قال ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد ما تكنر جيرين حمرتي سيل الله نغر جيرين. اي فقال هل معك من القران شيء وقران بيت حفظ دي جبت جيرين. اي على ما هي سورة كذا وسورة كذا سورة قرتي هو بقرة على عمران سورة النساء إن كان بيك جرين. أي قال اذهب فقد انكهتكها بما معك من القرآن قرآن بيتك أنا برسي نكاسي دي بجرين رسول. أي قال المهر بالعروض وخاتم من حديد. مهري قول مهري قول أتون دن دي تجري ميشا في قرتي هو همرتي اللي همرتي سبيل اللي دن دي تجري همرتي سكا اللي تاتي اللي دن ده ما جد حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد. اوسو امرتي سبيل الله تاتي غرتي هو تيفور جري مهري غرا دجيتو. باب الشروط في النكاح. شرطي نكاح سندن داما نكاح كيسرتي. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. حوان حق قرتي حق انا ما قرتي شرطي كيسرتي وحق انا حق ابلش سن انت وشريا كيسرتي. وانا كنبلش دي ملي. وقال المسور من مغرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صدى عيسى دبت جري قرتي هو عليه في مصاحرته فأحسن صدوم عيسى قرتي هو اكمل دبت الرسول ان فارس صدوم عيسى فلان انت اولي جري مالي جناني الرتين فون جري الرتين فون جري اما اللي قرتي قافا بدر اللي يسين قلشتين دي بتزينة با أبو عاشي دا أكاس واتسي دي بسكرين بالا مثلا اللي قوتيت مقدد دي بسيب مدينة إيغا سي وفيو رفه إسلامي والد دي جانجي تو نكا دراسان أي حدثني فصدقني ووعدني فوفالي إيه كذلتو فصدقني ني إراتي فورو نانجيري أكاس مالا روكو بسكرين أما اللي سي دي بسنا نانجيري كافا بدر سن اللي قلشتين جارتا سي دي حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا ليس بن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اوفيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وان فرجين حلال قلت مهري كنوك ابدني جرقت شرطي دجت شروط. باب الشروط التي لا تحل في النكاح. شرطين قرتي نكاح يا شرطين تاني جراجة شرطين شريان روكي. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاقا. إسي قتي سنقودي شرطين كي ينفودو إسي قتي سورة دراسة قتي سيو جدن شريان كي سنجيرو جيركو شرطين أكران تاتو يجي. حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن أبي زايدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصال طلاق أختها لتستفرغ. على أن تأتي إلى دبتي تكاف وقلتي إسيت إسلاما قد إسيتي أنا نفور إجتشون إن توجد ما لقنا بيشا إسي ولتك أما تشوف جاري كمان إسي فإنما لها ما قدر لها. وربنا قال دبرتي هنا إن قد توجد قرتي سيلين الأبدية. أي باب الصفرة للمتزوج. لو ستة دبتي وأنا نفوري ندى عندها ما جري شريعة أيما. أي ورواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف يتوى كذبتي قرتي ستة دبتي رفيجة. صار ماضي. ابن يوسف أخبرنا مالك بن نميد الطويلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله رسول الله فأخبره أنه تزوج من الأنصار إن تلو أنصار تكفور يجري دبرتي وإيه أي قال رسول الله الله وسلم الله ولما قول ان اسوري ايه تكالليك التجرين ساني اول اللي اندن دا ماجيش قال اللي قالو لو اللي قالو ايه هكا سي اللي قالو اندن دي تكتي اسو تكتي اللي تاتي جرين ايه تمجاك سيجي باب حدثنا مسدد مسدد حدثنا يحيى بن ميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزيد أوصى المسلمين خيرا. خير ما دام في جري کرتے ہو رسول کرتے ہو زینبا کرتے کا زینبا پورو مال رسول کا زینبا پورو کرتے ہو روز کو لے جڑا روز بل ایسا یا سنگ دے جو اي فخرج كما يصنع اذا تزوج فاتى حجر امات المؤمنين بقول بهي قلت ما انا كان عندي زياره قصدي بقسم قول جري تجي كان اللي قاف سي لي اي يدعو يدعون له ان قال ثاني في جري قلت دعاي قول ني جري ثم صرف فرع رجلين فرجع لما قال دي قلت تعال رو عبد الله صديق تيو صديق تو كو غراب ہے لبا گدا ہے تعالی تو اسا رسول اللہ برادے بیت کو نہ نہیں گدے دیا اسا اچ بتانی ہا سو اے اخبرت او اخبر بخروجهما اگتے ہو لا ادری اخبرته او بر بخروج انا ہیم بو گتے ہو اخبر یہ چون جبریل دی می بھی بیانی واہی دے کے بے نے جرے گتے انی دوبچو فی انی لنگ گتے اسائیں انی دوکو ان بے نے اسام بالان منو کے جرے رسول اي باب كيف يدعى للمتزوج ني مالك على تنجل نما فود دعائي مالك على تنجل اي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة قال ما هذا قال قال بارك الله لك او لي بولو ربي بركه کیسے سیاح کا ہو جڑے کرتے ہو ولیما کو جڑے نو سورے تکلے کو تھے باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس دعائی اور وہ بھی نگن دماجے دوبرتی کرتے ہو عروس گلچی اے حدثنا فروة بن أبي المغرى حدثنا علي بن مصير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم أتني أمي فدخلتني الدار إذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا دوبرتي ترى تدعي قول رجعتو اي وعلى خير الطائر ايه قلته هو ملكي جاري تفتيج يعني بركة جاري تفتيج يعني بركة قلته هو بركة ملكي خيري تفتيج يعني اسين باب من أحب البناء قبل الغزو ايه نمني وصدولا دي من دورا قلته أروغ سينو بلو نمل سندورة دي منقب حقا فورت كريا أيام حدثنا محمد بن علاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نبي من الأنبياء فقال يوشي لا يتبعني رجل ملكا بدا امرأة فودو كفيرو غرتك نكاية فودو فديهو اكنا وجهن انديمنا جهدولا يشيجن وهو يريد أن يبني بها فلم يبني بها عروض سينو كفيرو اكنا وجهن انديمنا جهدولا هكا عروض سينو اي باب مام اسام خادو داب ايه باب من بنا بامرأتي غبار رنگائیں سوری لینا کا بیتا تو تنوجی نا کندے لیے وہاں صدیر تانے جائے باب من بنى على بمراته وهي بنت 9 سنين. إسي كان سجليه وجنجته وعروضه قلي وجنجله ده إنتن ده ما جري شريان إنت دوجي إندو قتية ورى يهودا تقلت كان كنت سنتي أندر إيجي جدا وجدت أمو فسادة تموتو وصار وقت كاس أمو فسادة نيماني وان حلالة أموتو نيماني تدوري في تعمات نتك ولي غراغرو ما قبضين سا تعمات برا ما سجلي تواوان جير رشيخ كيسورا جول لا دو غادا امو نما قابو قدسو جيرا تبا كان سغلي تيلي قدتو جي ولكم ولم كيس جيرا نمي كون اوكي ولي تدور سن ايش حفستين ساده قسم بقول اي اي حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين وبنى بها وهي اي باب البناء في السفر جاتو مالمو كان سغل تيتي ولدي كان كورني سديجيتو تاما كورا سديتي يرم تيكشو داي مسنجرا اي حدثنا محمد بن سلام اخبرنا اسماعيل بن جعفر انهم يدنا نسن قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة بين قتله خيبر في مدينة جدوب وياسة دي أولي أشمة أروز سفيا كت سينج الأروز خرا أشتي سفرة دي ملي أروز سينو تندا ما إنت تندا ما جت أي يبنى عليه بسفية قتله أروز سيني أي فدوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالانطاء فكانت وليمته فقال المسلمون فقال المسلمون احدى امهاتهم عمر جده قرته صحابه كذا من يو قرته امهات المسلمين بالصوم سكر قرته حجاب تقرته اجره قرته اكا نمن الارجين يو سنتين جم ماجد فقالوا ان حجب فهي من امهات المؤمنين وإن لم يحجب مما ملكت يمينه أمر جري قرته لو حجاب تنقرين يسين قبر ما جري فلما ارتحل ويتين قرته يا عبد الرسول ودوبة تولشيف جي ارتحل خلفه ومد الحجاب ودوبة الجمال الكتاب وانا كقرته إن الناس وان كيس دمرتين كيسة تجرى سن تولشيف آها حجاب تقول إجرى بلي سومسي جرى أمهات المؤمنين جرى باب البناء بالنهار بخير مركب ولا نيران بويا غرتي بويا يو ارون سينانو يا بيو سونجير كايبيد غرتي قبسي سونجير نو جرا جاي كون لي جرو كان لي ميجرتي اي حدثنا فروة حدثنا فروة من ابي المغراء حدثنا علي بن نصير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقها كان ساعشن رسول أرجج ويتسرفت أجل أكد بين الرزتات بيتي باب الأنماط ونحوها بالنساء تراشا قلت سبونجي قلت شون نجرا يجرا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنماطا فراشة کرتے ہو سپونجی ہو جرین کرتے ہو کب دنی جرین اے قلت یا رسول اللہ وانا لنا انماتن اکم انو تا میسار کرنا جتن کرتے تا خوف دي أرجعك دل تجري رسول الله أي قال إنها ستكون أرجعك فولدر أرجعك دي متنيجة يا برنا راقاس جنان ما لكوني قرت رسول الله نور الشيف دي إيش كاس نرى جري كل رسول الله قال جنان أرجعك دي متنيجة نيجي جتين قرت دليل تفيد التديسة أي قال باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. يو تجسيت أروز تجسيت قالش تجيره كده. دوبرتي سنة راتو بناجي. جرتي جنا نجرتي جرا دوبرتي قالش دوبرتي له. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة نبي عائشة أنها رفت المرأة إلى رجل من الأنصار. زفت لما صارت كوفا روزا قال شنجد الى رجل فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما كان معكم له ما لتبتني ما انتبني قلت يا روزا قال شنجد ما انتبني جري الرسول ان الانصار يعجبهم الله هبا جالة تيساجة جالة تبا جالة تنجد ورنا ساركم باب الهدية للعروس hadiyana ma wa irgunna marusati wa irgun jinjira nyata tati wa mandatta irga gifti yechu idan dama jire garte ayi wa qala ibrahim anabi usmana wa ismuhu aljad ananas ibn malik qala marra bina fi masjid bani rifata fa sami'tu yaqulu kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi janabati ummi sulaymin mana isi cina garte ho mana isi cina je chu muslim mana muslimi cina je chu aye dakhala alaiha fa sallama alaiha isi cina garte ho isi salamat aye summa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam husan aruz de nabati je rasul da rasul de nabase di aye fa qalat li umm sulaimin umm sulaimin jete اي لو اهديت لي نجت ام سليم نجت قالت فقالت نجت لي انا ام سليم نجت لو اهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وهي رسول الله وارجني هوجتين فقلت لها افعلي افعلي يا يغدي جرين قالت ارجي جتو اي فعمدت الى تمر وسمن واقت تمر ابي تكاتجر تمر ابي اداف وتي واقت نم الله انا غوغا شلل جي فوتيج اي مكسيكو دي جورت ولاي في برمه اوكوتي تيغتنا تيغني تي فارسلت بها معي اليه فودي جيسين نانجتنا تيغني تي فانطلقت بها إليه فوري ديميني فقال لي دعها أسمى كايتي نانجري جدي رسول ثم أمرني فقال إيجا جدي ديم إبلو يام إبلو يام إبلو يام إبلو يام جدي أي ودعو لي من لقيت نم التروف تجوف هاو يام جدي نيجازي أي قال ففعلت الذي امرني والرسول ناجز سنين تلقي دي ديما كنت ما يعمل يجو فرجات فريد البيت خاص باهله خاص يجو قلت غوتي جري نما غوتي جري نما مت غوتا من غوتا جري نما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وداع يديه على تلك الحيثه ارتك زكاه جري هيسي لا وان ميدان ولت لا قرسني لا في اكل في زوتي يجو لا في زول يجو يعني متا وان سنغرتي هو ارتك زكاه دعاي كلت نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ويقول لهم اذكر اسم الله بسم الله جنات نعم نعم نعم وليأكل كل رجل مما يليه نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال حتى تصدعوا كلهم عنها قري قرتي هنا مو قوفه برادي بيجي فخرج منهم يتحدثون لما سديت تو هي قرتي تاني ودي سنجري قرتي ايوه يا نياتي جالتو أغتم إيا أدى هجري قرتي قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الوجرة وخرجت في سرية مانا دبا مانا دبا في سابة يا رسول أي وخرجت وقلت إنهم قد ذهبوا بمن جرين تمرت يجو فرجع فدخل البيت من سينيتي قلتو قد ديسي وارخى السترة قلتو قد ديسي إجابة قلتو إجابة مكانة يجو أي وإني لفي الحجرة أنا قلتو من مكيس جرين أي وهو يقول يا أيها الذين آمنوا أنا قرأ سيدي الرسول قلتو آيانو يتوسم بوتيجو إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نادرين ولكن ربنا موتو حقر رانك آفتو رانبا يا عجل يا ماتي نم عروض سيني ترى تاون بالباس سيجو قال ابو عثمان قال انس انه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوان برا قرتي او غنى سقل قدمي جيت تون موتو غنى قدن جيت تون موتو غنى سقل ايه باتي جهاجي ولن قدمي غنى سقل ايه باتي جهاجي Sasagai jatelle bati jah rabu te jen. Takuran jatelle bati jah san itu algu te ya angkatte. Ojek dapat niye curi kan? Bab isti'arat thiyab lil arusi wa ghairiha. Arus angkatte oh yo irgi fatan oh ucu. Wan durati villa nu kita dah majet. Hadasani Ubayd bin Ismail, hadasana Abu Samata. عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم فقالوا جزاك الله إلا جعل الله لك منه مخرجا فرجا قرته سيقولي قرته إسلام أما مو بركة قولي جري قرته وان سواها انك ربي موسى جعل للمسلمين فيه بركة وار إسلام آتي فمو بركة قولي جري وان سواها انك ربي موسى باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله وار إسلام وجره في مالجر وصو وجره قرته ويتره وجره وفده موسى مالجر جري حدثنا سعد بن نفس حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريب بن عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما لو ان احدهم يقول ان ياتي اهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا وسلمتك بسم الله يا ربي شيطان رفقيس لما نوكل ترى يا ربي شيطان فقيس سوق جريتاتك شيطان غندر اوليك دو غندن دو جلالا کرتے بک غندن کوبا غند فسادا غند فرشو کے سندن دو جلے کرتے مکر کرے ثم قدر بينهما في ذلك او کار گوتا تے علم جرے کرتے ہو لم يدره الشيطان ابدا ابدا جلے سندن دو جلے شیطان تو علم نہ مے دو گل ابو جلے سندن دو جلے اے باب الوليمة حق وليمان قرتي حق آجر قرتي أي وقال عبد الرحمن بن عوف قال للنبي أولم ولي ولو بشاد صلى الله عليه وسلم حدثنا وليمان حدثنا قال حدثني الليث وعن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان من 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أمهاتي يواذبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إتنا كافتي يا رسول خدمي جتي إتنا كافتي يا رسول أنا قلت لأني قال فقدمته 10 سنين. كان كلان قدم هجر الرسول الله. أي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. أنا قال الذي جمع رسول الله كدوجي. أن قال الذي جمع جرجي قابسة. فكنت أعلم الناس بشأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجد الحجاب مكانا نتبيك هاجر كمل سبعة قافلة جنوبه. هاي فقدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب ننزل وكان أول. وأجد مكانا نتبيك هاجر. هي. وكان مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جاش عروس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروس. عروس طيب ولا جد رسول الله. ثم خرج وبقي فأتى المكسى فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه لكي يخرجوا. أكيسان باني رسول الله وجهنا اللي بهجن. أي فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشي كان اللي والمان بهي والمان دي بجري قرتهو. أي ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس. أما اللي تهوجرا بهيتي ديبي أما اللي تهوجر فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس فلم يقوم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع ورجعت حتى إذا بلغ خطبة حجرة عائشة وظن أنه ورقي قرتي عائشة ويتيغا هجري بل ورقي قرتي هو عائشة رجري وانسان بان سيجري. فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا ويتيسان بان جري. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قرتي هو أنافس قرتي هو قردو أنافس قردو قرتي سيجري. وانزل الهجاب حجاب لك قاما وسنكين كمكانا كسيت بو اي جرغته. جزاكم الله خيرا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله عدد خلقي ورضا نفسي ودنا تارشي ولا ذكر ما